أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. طب كنا في نقاش مع المحقق المعيني رحمه الله حول ما ذكره في النقطة الثالثة من النقاط الثلاث المذكورة في المقدمة الرابعة. قال في هذه النقطة إن مقتضى كل من الأمرين، يعني الأمر بالأهم والأمر بالمهم، هو غير مقتضى الأمر الآخر كما شرحناه بالأمس، وعليه فترتفع المطاردة والمنافات بين الأمرين ويكون الترتب معقولا. نحن قلنا إن كان مقصوده رحمه الله من هذا الكلام هو أن المنافات بين الأمرين ترتفع باعتبار أنه لا منافاة بين المقتضيين، يعني ما يقتضيه هذا الأمر وما يقتضيه ذاك الأمر. إن كان مقصوده هذا كما هو ظاهر عبارته فهذا غير صحيح لما شرحناه بالأمس من أنه نحن نرى أن هناك منافاة ومطاردة بين المقتضيين، يعني ما يقتضيه الأمر بالمهم وما يقتضيه الأمر بالأهم، لأن الأمرين في زمان ترك الأهم كلاهما موجود. الأمر بالأهم موجود لأن كل أمر محفوظ في ظرف تركه كما قال المرجع، لكنه محفوظ بذاته. هو يقول احنا نقول لا، محفوظ بإطلاقه، الأخير محفوظ. الأمر بالأهم موجود في ظرف ترك الأهم، والأمر بالمهم هم موجود لأنه مشروط بترك الأهم وشرط تحقق. ففي ظرف وزمان واحد كلا الأمرين موجود. الأمر بالمهم يقرب المكلف نحو المهم، الأمر بالأهم يبعده عن المهم ويقربه نحو الأهم. كيف نقول أنه لا مطاردة ولا منافاة بين ما يقتضيه هذا الأمر وما يقتضيه ذاك الأمر؟ المطاردة موجودة. هذا إذا كان مقصوده عدم المنافاة بين الأمرين لأجل عدم المنافاة بين المقتضيين. أما إن كان مقصوده شيئا آخر، طبعا غير ظاهر من كلامه، لكنه نحن لا بد لنا من أن نطرح هذا الاحتمال أيضا حتى لا نكون والعياذ بالله قد جحدنا حق هذا المحقق العظيم رحمة الله عليه. إن كان مقصوده عبارة عن أنه لا تصادم ولا منافاة ولا مطاردة بين الاقتضائين للأمرين، مو أنه يقصد لا منافاة بين المقتضيين كما كان الشق السابق، لا، يريد أن يقول أن اقتضاء الأمر بالأهم لا يتنافى مع اقتضاء الأمر المهم، رغم أنه يوجد تفاضل بين المقتضيين، يعني يعترف كما قلنا بأنه أكو مطاردة، أكو منافات بين المقتضيين، لكن يقول بين نفس الاقتضائين اللذين هما في كل من الأمرين، بين نفس هذين الاقتضائين لا يوجد منافات وتصادم. خب، لماذا؟ لأن اقتضاء الأمر بالمهم متوقف ومترتب على عدم تأثير اقتضاء الأمر بالأهم. يعني متى يقتضي الأمر بالمهم، يعني الأمر بالصلاة مثلا فيما إذا تزاحمت الصلاة مع إنقاذ الغريق مثلا، متى يقتضي الأمر بالصلاة مني الصلاة؟ اقتضاء الأمر بالصلاة للصلاة هذا مترتب على ماذا؟ على أن لا يؤثر اقتضاء الأمر بالأهم. إذا ما أثر الأمر بالأهم، لم يؤثر اقتضاؤه، لم يؤثر، يعني بالتالي تركت الأهم، حينئذ الأمر بالصلاة يطلب منك أن تصلي. فاقتضاء الأمر بالمهم مترتب ومتوقف على عدم تأثير اقتضاء الأمر بالأهم، وحينئذ لا يتصادم الاقتضاءان. كلما كان أحد الاقتضاءين مترتبا على عدم تأثير الاقتضاء الآخر، فماكو منافات بينهم. إذا ذاك يأثر فهذا ما عاد موجود، إذا ذاك ما يأثر هذا موجود، إذا ماكو مطاردة، ماكو منافات بين هذين الاقتضاءين. إذا كان مقصود المحقق النائيني رحمه الله هذا كلام صحيح، وهذا هو الذي سوف نذكره نحن إن شاء الله في دليلنا المختار الذي سوف نذكره ونقيمه لأجل إثبات إمكان الترتب، بعد أن نكمل مناقشتنا مع المحقق النائيني ندخل إن شاء الله في دليلنا الصحيح على إمكان الترتب، وهو الدليل الرابع من الأدلة. زين، هناك سوف نذكر هذا المعنى، وهو أنه لا منافاة بين الأمرين بالضدين بنحو الترتب. ليش لهذه النقطة؟ لأنه لا تصادم ولا تنافي بين اقتضاء هذا الأمر واقتضاء ذاك الأمر. اقتضاء الأمر بالمهم مترتب ومتوقف على عدم تأثير اقتضاء الأمر بالأهم، فهذا مطلب صحيح. لكن نسأل المرزا، لماذا ربطت هذا بمسألة أن انحفاظ الأمر بالأهم في ظرف ترك الأهم انحفاظ بذاته؟ وهو هيك ربط، هو رحمه الله في هذه المقدمة الرابعة ذكر كما قلنا ذكر أمورا ثلاثة. الأمر الأول أن أنحاء انحفاظ الحكم أنحاء ثلاثة كما شرحنا قبل. الأمر الثاني أنه يترتب على هذه الأنحاء المختلفة أن نسبة التقدير الذي ينحفظ فيه الحكم إلى الحكم نسبة العلة إلى المعلول في النحوين الأولين، ونسبة المعلول إلى العلة في النحو الثالث. هذا من الأمر الثاني. الأمر الثالث الذي أراد أن يستنتج من هذين الأمرين يستنتج هذا، وهو أنه إذن شنو يعني؟ هذا اللي سوف أقوله مرتبط بالمباحث السابقة. لأن انحفاظ الأمر تارة يكون بنحو الإطلاق، وأخرى بالتقييد، وأخرى بنتيجة الإطلاق أو بنتيجة التقييد، ولا أو وثالثة انحفاظ بذاته، ولأن نسبة التقدير هناك نسبة العلة إلى المعلول وهناك نسبة المعلول إلى، إذن فلا مطاردة بين الأمرين. استنتج أقول إذا كان مقصودا من أنه لا مطاردة بين الأمرين، هذا المعنى اللي اليوم ذكرناه، يعني لا منافاة بين الاقتضائين، لأن اقتضاء هذا مترتب ومنوط على عدم تأثير الاقتضاء. هذا شنو ارتباط بمسألة أن انحفاظ الأمر بالأهم في ظرف ترك الأهم انحفاظ بذاته؟ ما العلاقة؟ لا ربط لهذا بذات، بينما هو ربط كأنه هكذا يتصور أنه إذا لم يكن انحفاظ الأمر بالأهم في ظرف ترك الأهم انحفاظا بذاته، إذن ما كان نصل إلى هذه النتيجة. لا، هو نفى انحفاظ الأمر بالإطلاق، فإذا نفى إيه أقول يقول إنه لا أقول لا علاقة، لا مو قصد أنه إحنا نقول، إحنا نقول أن الحفاظ بالإطلاق، هو يقول أن الحفاظ بذاته. أقول شنو الإطلاق؟ هو بالنتيجة أنه شلون يأثر الحكم، يعني الأمر شلون يأثر إذا ما موجود، بأي نحو يكون منحفظا؟ هناك من يعني عند الميرزة، لأنه ما ينحفظ هو عنده بالأمر. مولانا بأي نحو يكون الأمر بالأهم محفوظا وثابتا في ظرف ترك الأهم، سواء ما كان محفوظا وثابتا بالإطلاق أو بالتقييد اللي هو محال طبعا، أو بنتيجة الإطلاق أو بنتيجة التقييد أو بذاته، على كل حال ما دام الأمر بالمهم مشروط بترك الأهم، إذا نكتة إمكان اجتماع الأمرين محفوظة، يعني نكتة إمكان الترتب موجودة. ليش ترتب صحة الترتب على ذلك؟ مو هذا رتب. قال إذا قلنا هكذا فحينئذ نقدر نستنتج إمكان الترتب. لا أقول سواء قلت هذا أو قلت غير هذا، على أي حال ما دام أن الأمر بالأهم في ظرف ترك الأهم محفوظ وموجود، فسعندك محفوظ بذاته، عندك عندنا محفوظ بالإطلاق، عندك مستحيل أن يكون بالتقييد، عندنا مستحيل أن يكون بالتقييد، عندك مستحيل أن يكون بالإطلاق لأن الإطلاق يستحيل إذا استحال التقييد، احنا لا عندناهش بالإطلاق محفوظ. سواء كان الأمر بالأهم محفوظا في ظرف ترك الأهم بالإطلاق أو بذاته أو بأي شيء آخر، على أي حال الترتب نكتته إمكانه موجودة، وهي هذا، وهي أن تأثير اقتضاء الأمر بالمهم متوقف على عدم تأثير اقتضاء الأمر بالأهم. خلص من أول هذا قول خلصنا فيه التعقيد وهاللف والدوران. ليش نكتة إمكان الترتب كامنة في هذه، لأن هذا الأمر لا يقتضي إلا إذا ما اقتضى ذلك. هاي النقطة، هاي نقطة إمكان الترتب، أن الأمر بالأم مهم ما يطلب منك شيء إلا حينما لا يطلب ذلك شيء، هاي نقطة إمكان الترتب. بهذا ترتفع المنافاة بين الأمرين بالضدين، ولا يكون من طلب الجمع بين الضدين، يعني ترتفع الاستحالة، الاستحالة اللي تصورها منكر الترتب، وهي أن الأمرين بالضدين ولو بنحو الترتب هذا أمر بالضدين جمع بين الضدين وهذا محال، هاي النقطة ترتفع، هاي شبهة تروح. بماذا؟ بهذه، بمجرد أن نقبل أن تأثير هذا الأمر لا يكون إلا عندما لا يكون لذاك الأمر تأثير، خلاص بعد ترتفع المنافاة. عشان علاقة أنحاء الثلاثة من الانحفاظ، وأنها النسبة نسبة العلة والمعلول، هناك نسبة المعلول العلة. لا نعم، كما تقولين نوضح هذا نحن أكثر في دليلنا المختار. توقف الأمر بالمهم وتأثيره في حالة عدم وكان النتيجة اللي وصلنا إليها في حالة عدم تأثير الأمر بالأهم. لا. ماذا عدم تأثير الأمر بالأهم؟ هذا مو نتيجة عدم اقتضاء الأمر بالأهم. اقتضاء الأمر بالأهم يعني اقتضاء الأمر بالأهم موجود. محفوظ يعني. إيه محفوظ. لكن عند الميزة محفوظ بذاته، عندنا محفوظ بالإطلاق. يقول إذا كان محفوظ يعني اقتضاء موجود. وتأثير موجود. اقتضاء موجود. فإذا ما نحقق شرط الأمر بالمهم. لا اقتضاء موجود بس ما أثر عطاء. ها هو هذا يعني انه التأثير، تأثير الامر بالاهم بعد مو انه ما بيقتضى لان المكلف عطى. لا مو ما بالتأثير، عبرت تأثير الاقتضاء، تعبيري كان دقيق مولانا. صحيح. وتأثير تأثير اقتضاء الامر بالمهم مترتب على عدم تأثير اقتضاء الامر بالاهم. ما أثر، ما أثر فيه هذا المكلف متمرد، ما أثر فيه هذا الأمر، هذا الاقتضاء. ولأنه القصور في الأمر بالأمر بل ولا في تأثيره. لا ما أثر. ليش قصور في التأثير؟ صار ما أثر فعلا، ما أثر عطاء. الاختيار شنو معناه؟ أن الأمر ما أثر فيه لأنه اختيار. إيه ما أثر فيه لأنه هو مختار. إيه لأنه ما لنا شغل بلانا أثر أو ما أثر. الأمر بالأهم أثر فيك أو ما أثر؟ ما أثر. اقتضاء موجود لكن ما أثر هذا الاقتضاء. تأثير الاقتضاء أنا عبرت مو نفس الاقتضاء. اقتضاء الأمر بالمهم مترتب على عدم تأثير اقتضاء الأمر بالأهم. هذا واقع الترتب هذا، أنه لو عصى ولم ينقص فحينئذ يطلب منا أن يصلي. شو المحظوظ من هذا؟ ما له ربط هذا فيه. ما له ربط. بلي. واحنا نقول ما له ربط. بما طالب الميزة. احنا مو راح نستدل عليه بالدليل الرابع هذا. راح نوضح. ايه راح نوضح. اقول اذا كان مقصود الميزة هذا اني هذه ما له، هذا ما له علاقة بان انحفاظ الامر بالاهم في ظرف ترك الاهم انحفاظ بذاته وانحفاظ. مو هو هيش قال، هو قال انحفاظ الامر بالمهم في ظرف ترك الاهم انحفاظ بماذا؟ في التقييد، لان الامر المهم مشروط بترك الاهم بالنحو الاول، انحفاظ من النحو الاول. اما انحفاظ الامر بالاهم في ظرف ترك الاهم انحفاظ بذاته نحو الثالث. هناك نسبة اسمه الى الحكم نسبة العلة الى المعلول بالنسبة للامر بالمهم. ترك يعني ترك الاهم علة للأمر بالمهم باعتبار أنه شرط، الشرط إلا هنا لا بالعكس معلول. تأثير الأمر أي أمر إلى المكلفين واحدة غايته أنه لا. بعض المكلفين لا مو واحدة واحد لا. غايته بعض المكلفين يعني فوسكولوف هذا كورت إيراني أكو مكلف فوسكولوف ما يأثر بي أمر المولى ما يأثر بي اقتضاء موجود لكن ما يأثر. الاقتضاء موجود، الامر جاي يطلب منك شيء. ما في تاثير مو لانه ما ياثر. ما تهمه شنو الاساس؟ لانه هو مختار، هو الله خلاه مختار المكلف لانه بالاختيار. هو ما مختار. ليش ما سوى اختيار هالصوب؟ ليش ما اختار فعل؟ ليش اختار الترك؟ ليس الكلام في انه الترك كان عن اختيار او عن جبر، لا اختار الترك. الكلام في انه لماذا اختار الترك؟ لأنه اختار. فإذا ما أثر الأمر، الأمر كان يطلب منك أن تختار الفعل، الأمر كان يطلب منك أن تختار الإنقاذ. ليش اختار ترك الإنقاذ؟ إذا ما أثر الأمر فيك. هذا ما عدم التأثير يعني واقع التمرد والعصيان. هذا ما نقول أنه مجبور، معلوم كله فعل اختياري، ترك أو فعل كله اختيار. المكلف اختار الترك لا شك أن الترك كان معلولا إن صح التعبير بالعلية. طبعا قلنا في بحث الجبر والاختيار أنه العلية ما ما ما تجي هنا على كل حال ست تسامحان أن تركه معلول لإرادته بل تكون. لكن ليش أراد الترك؟ الفعل الأمر كان يطلب منه أن تريد الفعل. الأمر أليس قدح الداعي في نفسك نحو الفعل؟ ليش هذا الداعي ما أثر فيك؟ ليش ما صار عندك داعي نحو الإنقاذ؟ صار عندك داعي نحو الترك. هذا معنى أن الأمر لم يؤثر، اقتضاء الأمر بالأهم لم يؤثر. هذا معنى شنو؟ إذن ف هو استفاد من جواب نظري، استفاد جواب نظري بس ما استدل عنه، ومن أجل عدم جوابه قال هذا ما وصله الأمر من عدم تكليفه. منو العاصي؟ إيه؟ لأنه ما أجاب به. وصله أمر وصله، لا ما وصله، ولكن ما أتى به لأنه لن يأتي به، استدل على عدم قبوله للأمر. إيش استدل به؟ ما أفهم شيء فيه. والله عصى الأمر وصله وسمعه لكن عصى. هو الكلام أن المكلف الذي هو مأمور بالأهم فعلا مأمور بالإنقاذ، ما مأمور بالصلاة، رغم أن الصلاة عمود الدين، لكن أكو واجب أهم من الصلاة عند الشريعة وهو إنقاذ النفس المحترم. الآن مأمور بالإنقاذ ما مأمور بالصلاة، لكن عصى ترك الإنقاذ وجاء بالصلاة، فهل أن صلاته هذه أكو أمر بها أو لا؟ هذا البحث. هذا صلاته هذه تعلق بها أمر أو لا؟ نقول نعم. القائلون بإمكان التردد يقولون نعم، هذه الصلاة فيها أمر، لكن أمر ترتبي. بالأول كان أمر بالإنقاذ، بالشرط ترك الإنقاذ أكو أمر بالصلاة. إذن فلو كان هذا مقصود المرجاء فهذا كلام صحيح، لكن كما قلنا لا ربط له ب مسألة أن انحفاظ الأمر بالأهم انحفاظ بذاته، وانحفاظ الأمر بالمهم انحفاظ مثلا بالتقييد. لا، على كل حال ما دام الأمر بالمهم مشروطا بترك الأهم، وما دام الأمر بالأهم موجودا في ظرف ترك الأهم على بأي نحو من محفوظ، بالنحو الأول أو الثاني أو الثالث، على كل حال نقطة إمكان الترتب، إمكان اجتماع الأمرين بنحو الترتب، هذه النقطة محفوظة وموجودة، لأن اقتضاء الأمر بالمهم متوقف ومترتب على ماذا؟ على أن لا يؤثر اقتضاء الأمر بالأهم، فلا يتنافى الأمران حينئذ ويكون اجتماعهما ممكنا. وأما مسألة أن الأمر بالمهم انحفاظه يختلف عن انحفاظ الأمر بالأهم، هذه ما لها أثر. المهم كلاهما من محفوظ في ظرف ترك الأهم، كلا الأمرين محفوظ، لكن انحفاظ الأمر بالمهم محفوظ بالنحو الأول من أنحاء الانحفاظ، وهو الانحفاظ بالتقييد، لأن الأمر بالمهم قيد بترك الأهم. أما انحفاظ الأمر بالأهم في ظرف ترك الأهم انحفاظ عند المرجى بالذاته بالنحو الثالث، عندنا لا، انحفاظ بالإطلاق. الأمر بالأهم محفوظ في ظرف ترك الأهم بالإطلاق، لأن المولى ما قيد الأمر بالأهم بفعل الأهم، قيد بفعل الأهم، قال إذا أنقذت فحينئذ أنقذ، ما قيد بصورة فعل الإنقاذ، الأمر كان مطلق، فبالإطلاق هو محفوظ في ظرف ترك الأهم. نعم، يقولون مقيد بالترك، إذا يترك مقيد بالترك، إذا ترك لا، الأمر بالأهم مقيد بالترك، هذا هو محال، هذا طلب الممتنع، مقيد بالفعل هم محال، هذا طلب الحاصل. نحن نقول لا هو مقيد بالفعل ولا هو مقيد بالترك مطلق. المرجى قال الإطلاق هم محال، لأنه إذا استحال التقييد استحيل الإطلاق، هذا جاوبنا عليه، التقييد محال، الإطلاق ليش محال؟ فأمر بالأهم محفوظ بالإطلاق في ظرف ترك الأهم، والأمر بالمهم محفوظ في هذا الظرف بالتقييد، فالسن خان من الانحفاظ، لكن اختلاف سنخي الانحفاظ للأمرين هذا ما إلى أثر، أريد أقول ما إلى أي تأثير على مسألة تصحيح الترتب وإمكان اجتماع الأمرين. ولذا نريد أن نذكر شاهدا على ما نقوله، يعني الشاهد على أن هذا اختلاف الأم على أن اختلاف الأمرين في سنخ انحفاظهما في ظرف ترك الأهم، هذا الاختلاف لا يؤثر في مسألة صحة إمكان الترتب. الشاهد على ذلك أنه لو لم يقيد الأمر بالمهم لم يقيد بترك الأهم، وإنما كان مطلق، يعني أمره المولى بالإنقاذ وأمره أيضا بالصلاة مطلق، أمر الصلاة مطلقا. بلي هل يصح الترتب؟ ها؟ يصح اجتماع هذين الأمرين؟ لا يصح، رغم أن انحفاظهما بالدنخين، انحفاظ الأمر بالأهم في ظرف ترك الأهم في هذه الصورة، انحفاظ الأمر بالأهم في في في ظرف ترك الأهم انحفاظ بماذا؟ عند المرزى بذاته وعندنا بالإطلاق. أما انحفاظ الأمر بالمهم في ظرف ترك الأهم بماذا؟ بالإطلاق. فرغم أن سنخ الانحفاظ مختلف ها عند المرزى، فالمفروض أن يصح، لأن المرزى قال إن ما دام سنخ الانحفاظ بين الأمر بالمهم والأمر بالأهم مختلفان إذن يصح الترتب. مجي أقول هو هنا سنخ الانحفاظ مختلف، إذا فرضنا أن الأمر بالأهم مطلق والأمر بالمهم هم مطلق، فكلا الأمرين محفوظ، وسنخ انحفاظهما في ظرف ترك الأهم مختلف، انحفاظ الأمر بالأهم محفوظ في ظرف ترك الأهم لماذا؟ بذاته عند المرزى. أما انحفاظ الأمر بالمهم في ظرف ترك الأهم بماذا؟ بالإطلاق، لأن الأمر المهم مطلق فرضناه مطلق، فسنخ الانحفاظ متفاوت. فإذا كان تفاوت الأمرين في سنخ انحفاظهما موجبا لي أن يصبح الأمران ممكنين عقلا، فالمفروض أن يصح هذان الأمران، المفروض أن يصح أن يأمر المولى بالصلاة ويأمر بالإنقاذ، والحال أنه هذا الأمر بالدين راح يصير الحال. هذا الأمران بالدين بنحو العرضية، يعني مو بنحو الترتب، أن يكون الأمر بالصلاة في عرض الأمر بالإنقاذ، هذا هو محال لا شك عند الكل، لأنه أمر بالدين مكلف ما يقدر يجمع بينهما، رغم أن انحفاظ الأمرين في هذه الصورة انحفاظ الأمرين في ظرف ترك الأهم مختلف. فشنو علاقة اختلاف انحفاظ الأمرين بمسألة إمكان الترتب؟ لعله لوجود مانع، أنه ما ممكن أنه يطبق المانع، هو هذا المانع استحالة، فيما لو قلنا أن الأمر بالمهم مطلق هذا الاستحالة، يعني فرق من عند الميرزة أنه لا يدخل في محل الكلام، بل لو كانوا أنه لا شك لا يدخل في محل الكلام، نريد أنه ليش لا يدخل، لا شك أنه لا يدخل في معنى، ليش؟ لأنه ما يرد عليه، لأنه سنخ انحفاظ الأمرين مو مختلف، مختلف أوكي أنتو دائما أنه إذا كان سنخ الانحفاظ مختلف معناها أنه يمكن الترتب، إيش هو وهكذا رتب؟ لا أقول صحيح، هذا فيما لو لم يكن هناك مانع، هنا المانع موجود وهو الاستحالة العقلية، إذن فروح على المانع، روح على المانع. شنو مسألة ربط مسألة إمكان الترتب بمسألة اختلاف انحفاظ الأمرين؟ ليش ذكرت هذا أصلا؟ لا علاقة لهذه المسألة أبدا، لا من قريب ولا من بعيد بمسألة إمكان الترتب، لو كان لها علاقة لكان لها الأثر في هذا الفرض الذي ذكرناه، وهو أنه إذا أمر المولى بالصلاة في عرض الأمر بالإنقاذ المفروض أن يكون هذان الأمران ممكنين، لأن نكتة إمكان الترتب عندك عند المرزة هو اختلاف شنو؟ سنخ، واختلاف سنخ موجود، موجود اختلاف الحفاظ فيما لو لم يكن هناك مانع، والمانع موجود هنا الاستحالة فلا تدخل في كلام الميرزي. الاستحالة ليش؟ مو الكلام في أن الاستحالة ليش؟ فلكة الاستحالة شنو حتى نشيلها؟ الإطلاق ما ممكن جريان في أن يكون الأمر بالمهم مطلقا. أحسن، فهذه فلكة. فلكة الاستحالة هي أن يكون الأمر بالمهم بل له اقتضاء مطلق مو منوط بترك الأهم، مو شيء. طب هذا بينا هذا من الأول، هذه النقطة. إذا كان الأمر بالمهم له اقتضاء مطلق فهذا محال لأنه طلب الجمع بين الضدين. أما إذا كان اقتضاؤه مو مطلق، معلق ومنوط على شنو؟ على عدم تأثير اقتضاء الأمر بالأهم، فهناك يصير الأمران ممكنين. هذا بينا، هذه هي نكتة إمكان الترتب، وهذه نكتة استحالة الأمرين العرضيين. الأمران بالضدين بنحو بعرض واحد محال، والأمران بالضدين بنحو الترتب ممكن. لماذا ذاك محال ولماذا هذا ممكن؟ ذاك محال لأنه اقتضاء الأمر بالمهم إذا كان في عرض اقتضاء الأمر بالأهم مو معلق على عدم تأثيره، فهذا معناه أن المولى يطلب ويقتضي منك أن تجمع بين الضدين وأنت غير قادر. هذا تكليف غير المقدور، محال. هذا ممكن ليش؟ لأن فرضنا أن اقتضاء الأمر بالمهم منوط ومعلق على عدم تأثير اقتضاء الأمر بالأهم، فإذا ماكو استحالة فيه. هسه في ظرف ترك الأهم، هذا انحفاظ شلون وذاك انحفاظ شلون، هذا بالنحو الثالث ذاك بالنحو الأول، هذا ما له دخل، أبد ما له دخل في إمكان الترتب. لو كان له دخل لكان يمكن الأمران بضدين في عرض واحد أيضا، لأن سنخ انحفاظهما مختلف. هذا كله في مناقشة النقطة الثالثة من النقاط الثلاث التي جزأنا إليها كلام المحقق النائيني رحمه الله في المقدمة الرابعة، وقد عرفنا أن هذه النقطة الثالثة أيضا غير صحيحة، كما أن النقطة الثانية والأولى هم لم تكن صحيحة كما تقدم في البحوث السابقة. إذن كل هذه المطالب والنقاط التي ذكرها المحقق النائيني في المقدمة الرابعة ليس لها دور في تصحيح الترتب وإثبات إمكان الترتب أصلا، فإن نكتة إمكان الترتب كما سيأتي إن شاء الله توضيحها لا يتوقف بيانها على شيء من هذه المطالب التي هي معقدة في نفسها، فضلا عن أن تكون موجبة للتصديق بإمكان الترتب. هي الواحد يكون يتعب حتى يتصورها، مع أن الدليل يجب أن يكون دليل يعني ينير الدرب ويوضح ويبين. هي هذه المطالب التي تذكرها هي معقدة في نفسها وصعبة على التصور، فضلا عن أن تكون هي موجبة للتصديق بإمكان الترتب. تصورها أصعب بكثير من تصديق بنفس إمكان الترتب. يعني إمكان الترتب يكاد يكون مسلما عند الناس دون تجشم هذه المقدمة التي ليس لها دخل في إثبات إمكان الترتب أصلا، لأن نكتة إمكان الترتب كامنة في هذه الطولية التي ذكرناها، يعني اقتضاء الأمر بالمهم في طول عدم تأثير اقتضاء الأمر بالأهم. هذه النكتة هنا، نكتة إمكان الترتب كامنة في هذه الطولية. هذه مو طولية اللي شرحناها وناقشناها، لا، تريد هذا المعنى أن اقتضاء هذا الأمر في طول اقتضاء ذاك الأمر. إذا ما أثر اقتضاء ذاك الأمر هذا يقتضي منك شيء معين. هذا هي المسألة. أما هذه المطالب أبدا ما إلى دخل. وهذا شيء واضح يعني إذا تجردنا عن المصطلحات المعقدة وأردنا أن نتكلم بلغة السوق والعرف شيء هذا واضح. يقول له أول شيء أنت روح صور ذاك الفعل ذيك المأمورية، إذا ما سويت سوي هذا الشيء. ما بيستحال المولى العرفي يأمر عبده بالدرجة الأولى أنت عليك هاي المسؤولية اليوم، لكن إذا الشيطان غرك خدعك ما سويته أقل لا سوي هذا. هذا هو الترس باللغة. لا أقول لا لا أريد أقول نكتة إمكان الترتب، يعني إمكان الترتب أمر مسلم بدون تجشم هذه المقدمات. النقطة كامنة في هذه الطولية اللي ذكرناها. يقول لك إذا ذاك الأمر ما أثر فيك، أصيت تركت تمردت سوي هذا. شاهي المعركة هاي المصطلحات المعقدة يعني خلص العركة. لأني خلص العركة لأني ما احنا شفتوا انه يعني قدم بقدم مشينا مع هذا المحقق العظيم حتى لا نكون لا سمح الله لا. ذكرنا كل كلامه ووضحنا بما لا مزيد عليه وحتى دافعنا عنه بما قد يتوهم من الإشكال عليه زين، لكن الواقع أن هذا كلها ما له دخل أبدا ما له. هذا تمام الكلام في المقدمة الرابعة من المقدمات التي ذكرها المحقق النائيني. تبقى المقدمة الخامسة التي سوف نذكرها إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.